صافية السطح وملساء فيها تنعكس الأشياء، صافية السطح وملساء فيها تنعكس الأشياء، وعليها تظهر صورتنا مرآة نور وصفاء. مرآتي أحلى مرآتي أبصر في صفحتها ذاتي، مرآتي أحلى مرآتي أبصر في صفحتها ذاتي، وتشير علي لكي أبدو دوما في أحسن حالاتي. صافية السطح وملساء فيها تنعكس الأشياء، وعليها تظهر صورتنا مرآة نور وصفاء. كالفضة لونا إذ تلمع قمرا في غرفتنا يسطع، كالفضة لونا إذ تلمع قمرا في غرفتنا يسطع، من لوح زجاج قد صنعت فاحذر أن تكسر أو تصدع. صافية السطح وملساء فيها تنعكس الأشياء، وعليها تظهر صورتنا مرآة نور وصفاء. هذه المرآة بها نبصر شكل الإنسان وما يظهر، هذه المرآة بها نبصر شكل الإنسان وما يظهر، ومرايا الروح تبصرنا بجمال الخلق وما يثمر. صافية السطح وملساء فيها تنعكس الأشياء، وعليها تظهر صورتنا مرآة نور وصفاء، مرآة نور وصفاء.